بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. هذه الترجمة: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن ذلك من الشرك بالله المنافي للتوحيد والمصادم له، لأن التوحيد قائم على إخلاص العمل لله عز وجل والتوكل عليه وحده واللجوء إليه وحده دون سواه في طلب النفع والدفع والعطاء وغير ذلك من حاجات العبد ومصالحه، فلا يلجأ إلا إلى الله عز وجل، ولا يفزع إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل حاجته إلا منه تبارك وتعالى. فمن كان يقصد حجرا أو شجرا أو نحوهما متعلقا قلبه بها، راجيا أو طامعا أو ملتمسا بركة أو نفعا أو دفعا، فقد أشرك هذه الأشياء بالله عز وجل، وهي لا تملك لنفسها نفعا فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فالترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن التبرك بالشجر أو الحجر أو نحوهما، نحوهما مثل القباب والأضرحة والزوايا والمغارات والبقاع والأتربة وغير ذلك من الأشياء، فإن ذلك كله من الشرك بالله عز وجل. وقوله من تبرك: من اسم شرط، وفعله تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، وجواب الشرط محذوف وهو فقد أشرك. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. وحذف رحمه الله تعالى جواب الشرط لدلالة ما ساقه في الترجمة من أدلة عليه، فالأدلة التي ساقها الآيات من سورة النجم وحديث أبي واقد الليثي دليل على أن هذا التبرك بالشجر والحجر ونحوهما من الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا دلالة ما ساقه رحمه الله على ذلك. ويحتمل أن تكون من اسم موصول بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام حكم الذي تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي أن حكمه هو أنه أشرك بالله عز وجل، كما تدل على ذلكم الآيات والحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى في الترجمة. وقوله تبرك: التبرك طلب البركة والتماسها، طلب البركة والتماسها، والبركة هي النماء والزيادة، وتكون البركة التي تطلب قد يقصد بها البركة في الصحة أو البركة في المال أو البركة في العمر أو البركة في الأولاد أو غير ذلك، فالبركة هي النماء والزيادة، وهي في الجملة دلالتها تدل على أمرين: الأول ثبات الموجود فعندما يسأل مثلا سائل البركة في صحته أو البركة في ولده أو البركة في ماله أو غير ذلك، فإنه يعني ذلك ثبات الموجود، ويعني من ناحية أخرى أيضا نماءه وزيادته، فيتعني الثبات والكثرة، ثبات النعمة وكثرتها. فالشيء الذي يثبت عند الإنسان ويبقى هذا من البركة، وأيضا الذي يزداد خيرا ونماء فهذا من البركة. التبرك بالشجر والحجر ونحوهما، وهو من صنائع المشركين وأفعال أهل الجاهلية، هو تعلق بهذه الأشياء وارتباط قلبي بها، بحيث يقصدها ملتمسا بركة من جهتها، ملتمسا بركة من جهتها، سواء بإلصاق بدنه بها أو مسح يده عليها أو مكثه الطويل عندها أو غير ذلك من الطرائق والأعمال التي يصنعونها لالتماس البركة منها، أو حتى أيضا يعلق عليها أشياء، إما ثيابه أو مثلا يعلق سلاحه أو شيئا من متاعه يعلقها على ما يطلب البركة من جهته التماسا للبركة. من ذلك أن يمسح عليها بيده يطلب بركة من جهتها، ويلتمس بركة من جهتها طالبا نفعا أو دفعا أو عطاء أو منعا أو غير ذلك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ والناس من حوله يسمعون كلامه وأراد أن يسمعهم ذلك، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود واستلامه باليد واستلام الركن اليماني هذه عبودية محضة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى اتباعا للرسول الكريم وسيرا على منهاجه القويم، لا أن من يقبل الحجر أو يمسح الحجر أو يمسح أو يستلم الركن اليماني يفعل ذلك لالتماس بركة أو رجاء بركة من الحجر أو الركن، وإنما يفعل ذلك تقربا إلى الله وعبودية لله سبحانه وتعالى تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الحجر الأسود والركن اليماني فهو كما قال عمر حجر لا يضر ولا ينفع، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فقد أشرك. ساق أولا هذه الآيات الكريمات من سورة النجم، قول الله تعالى: أفرأيتم، والخطاب للمشركين الكفار عبدة الأصنام والأوثان، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا سياق عظيم جدا في إبطال الشرك وفساد أهله وبطلان ما هم عليه، وأنهم لا يملكون في أو على عملهم هذا دليلا أو حجة، بل هو قائم على فساد علم أو فساد إرادة أو فسادهما معا كما سيأتي إيضاح ذلك وبيانه. قال: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني عنها، ماذا تنفع وماذا تغني وأي شيء تجدي، وهي لا تملك لنفسها فضلا أن تملك لغيرها، أخبروني عنها. أفرأيتم اللات والعزى؟ وهذا مخاطبة لعقول هؤلاء إن كانوا يعقلون. هذه التعلقات التي تتعلقونها بهذه الأشياء اللات والعزى ومنات، ماذا يرجى منها؟ أخبروني ماذا يرجى منها، أي نفع يرجى منها، وهي لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك لغيرها. اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وهذه الأسماء الثلاثة أسماء أصنام كانت تعبد وتقصد ويلتجأ إليها وتصرف لها أنواع العبادة، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وخصت بالذكر هنا من بين أصنام كثيرة وأوثان عديدة كانت تعبد في الجاهلية، لأنها أعظم هذه الأوثان شأنا عند عابديها وأعلاها مكانة عندهم، فهي أعظم أوثانهم وأكبر أصنامهم، فخصت بالذكر لأنها أعظم الأصنام عند عابديها وأكبرها في نفوسهم. وإذا اتجه أو اتجه البيان لبطلان عبادة هذه الأصنام التي أكبرها عندهم وأعظمها شأنا عندهم وأكثر تعلقهم بها، فغيرها من الأصنام يكون من باب أولى، ولهذا خصت بالذكر. وإلا فإن الأصنام كانت كثيرة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح حطم الأصنام التي في البيت وحوله، فكانت تبلغ 360 صنما، فالأصنام كانت كثيرة، هذه التي حول البيت. وأما الأصنام المتفرقة هنا وهناك وفي الأمكنة المتنوعة كثيرة جدا. فهذه الأصنام الثلاثة اللات والعزى ومنات خصت بالذكر لأنها الأشهر والأعظم والأكبر عند هؤلاء المشركين. واللات صنم كان في الطائف لثقيف، وأصله أصل وجود هذا الصنم أن رجلا كان يلت السويق، اللات من اللت وهو العجن، كان يلت السويق أي يعجنه، يقوم بذلك من أجل خدمة الحجاج، حجاج البيت بيت الله، يعمل ذلك على وجه الإحسان وإكرام الحجاج. فكان هذا صنيعه، رجل عرف بالكرم بخدمة الحجاج بصنع السويق لهم، يلته بنفسه يعجنه بنفسه، عرف بذلك وعرف بهذا الإحسان واشتهر به. فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه معبودا لهم، وأيضا عكفوا على الصخرة التي كان يلت عليها السويق. ولهذا عندما نطالع كلام أهل العلم في المراد باللات، منهم من يذكر أن المراد به الصخرة التي كان يلت عليها ذلك الرجل السويق، اتخذوها معبودا، ومنهم من يذكر أنهم عكفوا على قبره، وهذا ذكره البخاري عن ابن عباس، ذكره البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكما قال أهل العلم لا يمنع ذلك أن يكونوا جمعوا بين الأمرين، بين العكوف على قبره هو، وبين أيضا التعلق والارتباط بتلك الصخرة التي كانوا يعظمونها ويعبدونها ويقصدونها ويلتجئون إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل المغيرة بن شعبة إلى ذلك الصنم، إلى ذلك الوثن، فحطمه وكسره وأحرق الأشياء التي عنده، فما بقي له أي وجود. والعزى هذا وثن آخر، وهو شجرة، شجرة كان يقصدها المشركون، شجرة كان يقصدها المشركون ويلتجئون إليها ويتقربون إليها بأنواع التقربات. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح إليها خالد بن الوليد، قطعها وأيضا أحرق المكان ولم يبق لها أي وجود، وكان لها شأن عظيم عند المشركين تعلقا بها وقصدا لها. وفي يوم معركة أحد كان أبو سفيان ومن معه يقولون لنا العزة ولا عزة لكم، يقولون لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إلى هذه الدرجة تعلقهم بهذه الأصنام وهذه الأحجار في القتال وفي الحروب، يبقون على مثل هذا التعلق والافتخار بالارتباط بهذه الأصنام. لنا العزة يقولون ولا عزة لكم، والعزة شجرة لا تملك لنفسها شيئا فضلا أن تملك لغيرها. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليها خالد بن الوليد قطع الشجرة وأحرقها ولم يبقى لها أي ذكر، فلم تملك دفعا لنفسها فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ومنات الثالثة الأخرى، ومنات الثالثة الأخرى هذه صخرة كانت جهة على ساحل البحر الأحمر قريبا من قديد بين مكة والمدينة، وكان المشركون يعظمونها، وأكثرهم تعظيما لها الأوس والخزرج، وكانت في طريقهم في الحج إلى مكة يمرون بها في الذهاب والإياب، حتى إنهم بعد أداء أعمال الحج لا يحلقون رؤوسهم بمكة بل يحلقون رؤوسهم عند منات من شدة تعظيمهم لذلك الصنم، يحلقون رؤوسهم عنده ويعكفون عنده بعد الحج ثم يعودون إلى المدينة. فهذه الأصنام الثلاثة اللات والعزة ومنات كانت أكبر أوثان المشركين وأكبر الأصنام التي يتعلقون بها. ولو تأملت اللات عكوف على قبر رجل صالح عرف بالكرم وخدمة الحجيج وصنع السويق لهم إلى غير ذلك، رجل عرفوه بصلاحه في هذا الجانب الكرم السخاء إلى غير ذلك، فلما مات عكفوا على قبره. والعزة شجرة ومنات صخرة، والترجمة التي عقدها من تبرك بشجر مثل العزة وحجر مثل منات ونحوهما، أي من التعلق مثلا بالمشايخ أو ما يسمون بالأولياء أو غير ذلك، مثل ما كانوا يتعلقون بذلك الرجل الذي عرف باللات أي الذي يلت السويق يعجنه. أيضا عندما تتأمل في هذه المعبودات التي خصت بالذكر هنا اللات والعزة ومنات وهي متنوعة، اللات رجل، العزة شجرة، منات صخرة، تجد أن ما وجد فيما بعد، ما وجد فيما بعد من شركيات وتعلقات باطلة ترجع في الغالب إلى ذلك، ترجع في الغالب إلى ذلك، إما تعلق بقبر رجل صالح أو تعلق بشجرة من الأشجار، وهذا موجود إلى الآن في بعض المناطق توجد أشجار معظمة، حتى إنه في بعض المناطق إذا مثلا جعل طريق بين بلد وبلد ومر بالشجرة المعظمة لا يقطعونها، يحرفون الطريق ويميلونه عنها وتبقى مقصدا للناس وملجأ إليهم، ويتبركون بها، يعلقون بها خيوط أو حروز أو ملابس أو أشياء من هذا القبيل، لا يزال هذا. وأيضا التعلق بالصخور هو مثل تعلق أولئك بمنات. فرجعت الشركيات إلى هذه الأمور الثلاثة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. فكأن هذه التسمية لهذه الأصنام الثلاثة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، كما أنها تسمية لأعظم الأصنام والأوثان التي كانت تعبد ويعبدها المشركون، أيضا في الوقت نفسه جمعت أمهات ما يقصد، لأن ما يقصد التجاء وخضوعا وذلا إما قبر أو شجرة أو حجر، اللات والعزة ومنات. في الغالب ترجع إلى ذلك، في الغالب ترجع إلى هذه الثلاثة، قبر أو شجر أو حجر. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى. ومن قول المشركين أن هذه الثلاث، اللات ومنات والعزة، بنات الله، وهذا ذكر في بعض كتب التاريخ أن المشركين كانوا يقولون اللات والعزة ومنات بنات الله وهن يشفعن عنده، بنات الله وهن يشفعن عنده، كانوا يقولون ذلك ويخصون هذه الثلاث. حتى في الطواف، في طواف بالبيت، يقولون اللات وعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، يقولون هذه الكلمات حول البيت وهم يطوفون، حول بيت الله وهم يطوفون يهتفون بذكر هذه الأصنام والأوثان التي يتعلقون بها. فقيل ذلك، وأيضا ما جاء في عن هؤلاء أنهم يقولون الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الله. قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. كان الواحد منهم إذا بشر بمولودة أنثى ماذا يحدث له من شدة ما قام في قلوبهم من كراهية للإناث؟ إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يكره الواحد كراهية شديدة أن تنسب إليه الأنثى أو تكون بنت أنثى. وفي الوقت نفسه يقولون الملائكة بنات الله أو الإناث بنات الله. قال ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، أي جائرة، تلك إذن قسمة ضيزة. والقوم قام في قلوبهم للبنات كراهية لا توصف، شديدة جدا، وتقرأ في أخبارهم عجبا، حتى إن بعضهم، بعض المشركين كما ذكر في بعض كتب التاريخ، من شدة كراهيته للأنثى إذا بدأت زوجته في الطلق وقت الولادة يحفر تحتها حفرة، وهي في الطلق يحفر تحتها حفرة عميقة، وأول ما يخرج المولود إن كان أنثى مباشرة يلقيه في تلك الحفرة ويدفن عليه، ما يعيش ولا لحظة واحدة من رحم أمه إلى الحفرة، من شدة الكراهية التي قامت في قلوبهم للأنثى. وبعضهم يصبر ويتوارى من القوم ولا يريد أحد يسأله يقول ماذا جاك من الكراهية الشديدة للأنثى. ومما ذكر عنهم في وأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أن بعضهم يتركها حتى تبلغ 6 سنوات أو 5 سنوات، ثم يقول لأمها جمليها طيبيها زينيها، فيأخذ بنته وتمشي معه كأنها إلى فسحة وإلى نزهة، جملت وطيبت وزينت، فيكون أعد لها حفرة في الصحراء، فيأتي بها ويقول انظري فتنظر، فيدفعها من ورائها ويدفن عليها وهي حية، وهي حية يدفن عليها. الشاهد من ذلك أن القوم يكرهون الإناث كراهية شديدة، ثم يقولون الإناث بنات الله، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، أي جائرة ظالمة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، اللات والعزى ومنات وغيرها أيضا، هي في الحقيقة أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما هي إلا مجرد أسماء. العزى شجرة مثل غيرها من الأشجار، منات حجر مثل غيره من الأحجار، اللات أيضا رجل مثل غيره من الرجال، وفي من هو أحسن منه ومن هو أسوأ منه، لكن عظموا هذه الأشياء تعظيما لا يليق إلا برب العالمين، فخضعوا لها وعبدوها وذلوا لها وصرفوا لها أنواع العبادة، وإلا هي في الحقيقة مثل غيرها من الأشياء، لكن سموها بهذه الأسماء آلهة ومعبودات وصرفوا لها أنواع العبادات. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذه تسمية توارثتموها عن الآباء والأجداد، والتوارث هذا سبحان الله مصيبة على كثير من الناس، حتى في زماننا هذا بعض الناس ينشأ في بلده على بعض العقائد الباطلة ويتضح له بطلانها وفسادها ويقف على بعض الأدلة التي تدل، ثم يمتنع عن الدخول في هذا الحق ويبقى على الباطل الذي كان عليه، ويقول ماذا أقول للآباء والأجداد وكيف أغير ما عليه آبائي وما عليه أجدادي. أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة، والحجة سميت سلطانا لأنها تأسر القلب ولا يتمكن من الانفلات منها، تأخذ بالقلب ولها سلطة، ولها سلطة عليه، ولهذا سميت الحجة سلطانا. قال ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله بها من حجة، وهذا وحده برهان كافي في إبطال كل باطل، هذا وحده كاف في إبطال كل باطل، أعني قول الله ما أنزل الله بها من سلطان، يكفي في إبطال كل باطل أن يقال ما أنزل الله به من سلطان، لأن العقائد التي بين الناس ويعتقدونها والأعمال التي يعملونها هي إما حق أو باطل، والحق هو الذي نزل به السلطان، أي حجة وبرهان من الله، والباطل ما لم ينزل به تبارك وتعالى سلطانا. ولهذا كان الأنبياء في طريقتهم في إبطال عقائد أقوامهم الباطلة يذكرون هذه الحجة، انظر قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأبطل عقائدهم بقوله ما أنزل الله بها من سلطان. في ضوء ذلك نستطيع أن نقول العقائد التي عند الناس وبينهم هي على قسمين، عقائد نازلة أي نزل بها وحي من الله، وعقائد نابتة نبتت في الأرض، عقائد نازلة أي نزل بها وحي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وعقائد نابتة كيف نبتت؟ إما بالرأي أو بالعقل أو بالتجربة أو غير ذلك من وسائل الاستدلال الكثيرة التي نبتت بموجبها عقائد كثيرة بين الناس. فإذا كل عقيدة لم ينزل بها سلطان أي حجة وبرهان من الله فهي باطلة، ويكفي دلالة على بطلانها أنها لا سلطان عليها ولا حجة نازلة من رب العالمين، ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كان هذا شأنها لم ينزل بها حجة وبرهان، من أين جاءت وما منبعها وما مصدرها؟ قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن هذا بيان لفساد هؤلاء في الناحية العلمية، فعلومهم ظنون قائمة على الظنون الباطلة، هذه هي علومهم، هذه بضاعتهم في العلم، بضاعة أهل الجاهلية في العلم الظنون. وهذا النوع من الحال التي كان عليها أهل الجاهلية في أن علومهم إنما هي ظنون هو حال أيضا من كان على شاكلتهم وطريقتهم. تجد أقواما عندهم عبادات وأعمال وعقائد، ثم إذا بحث معهم ما الدليل، أحدهم يروي مناما وآخر يحكي قصة وثالث يبني على تجربة، هذه علومهم. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا بيان لفسادهم من جهة الإرادة، من جهة الإرادة. فاجتمع في هؤلاء نوعين من الفساد، اجتمع فيهم نوعان من الفساد، فساد العلم وفساد الإرادة. فساد العلم في قوله إن يتبعون إلا الظن، وفساد الإرادة في قوله وما تهوى الأنفس، فهو مع ميال مع نفسه أين مالت به، حق أو باطل، هدى أو ضلال، أيا كان الذي تميل إليه نفسه ويتبعها فيه. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والواجب على من جاءه الهدى من ربه أن يترك الظن البئيس، وأن يترك أيضا اتباع أهوائه الباطلة، وأن يلزم الحق والهدى الذي جاءه من رب العالمين. هذا السياق العظيم المبارك لو تأمله المتأمل وتدبره المنصف لوجده كافيا وافيا شافيا في إبطال كل التعلقات التي لا يزال إلى زماننا هذا يبتلى بها أقوام وأقوام، أناس يتعلقون بشجرة، وآخرون يتعلقون بضريح أو قبر، وآخرون يتعلقون بصخرة أو حجر، إلى غير ذلك من التعلقات. هذا السياق وحده كاف في إبطال كل التعلقات، كل التعلقات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بعض الناس قد يقرأ هذه الآيات وهو يمارس أعمالا من جنس ما أنكر في هذه الآيات وأبطل في هذه الآيات، ويفهم أن هذه الآيات لا علاقة له بها، هذه آيات تتحدث عن المشركين الأول ولا تعنيه بشيء ولا تخصه بشيء. فيا سبحان الله، يمارس العمل نفسه، يمارس العمل نفسه الذي كان يمارسه أولئك، ثم يظن أن الآية لا تعنيه، والله سبحانه وتعالى يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. إذا كان قولكم قول هؤلاء وفعلكم فعل هؤلاء، ما الذي يميزكم عنهم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ إذن هذه الآيات الكريمات مبطلة وناسفة وهادمة لكل التعلقات أيا كانت، لكل التعلقات أيا كانت. ذكر في الآية اللات والعزة ومنات، فكل ما كان من هذا القبيل من تعلق بشيخ أو ولي أو تعلق بشجر أو تعلق بحجر، وإن في الغالب لا تخرج عن هذه الأشياء، بين في الآية فساد هذا العمل وشناعة هذا الصنيع وأنه أمر باطل وعمل فاسد ما أنزل الله به من سلطان، وما حقيقة هذا الأمر إلا أسماء سماها هؤلاء. وتجد الأسماء تتغير والتعلقات هي التعلقات. يأتي أناس مثلا ويقول سيدنا فلان ويعظم ضريحه وتتعلق القلوب به ويقصد في أوقات معينة ذبحا عنده الإراقة للدماء نذرا له خشوعا وعكوفا، نفس الأعمال التي تمارس هي بذاتها تمارس. فإذا هذه الآيات الكريمات ينبغي على كل مسلم أن يتدبرها حق التدبر، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده، أن يعيده من ذلك. ولننتبه في هذا المقام، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى في هذا المقام تحذير قوي جدا، وسيأتي معنا الحديث، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي احذروا ذلك، كما سيأتي معنا في حديث أبي واقد الليثي. فإذا هذه الآية وقوله أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، هي في مقصود هذه الترجمة، وهو إبطال تعلقات الباطلة، التبرك بشجر أو التبرك بحجر أو التبرك بشيخ أو التبرك بأشياء من هذا القبيل، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان كما هو مبين في هذا السياق المبارك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه. وأبو واقد الليثي من مسلمة الفتح، وكان عددهم يبلغ الألف أو يزيد عليه، يبلغ الألف أو يزيد على الألف، أسلموا في ذلك الوقت إما في يوم الفتح أو قبيلة، في ذلك الوقت أسلم عدد يصلون إلى الألف أو يزيدون. يقول أبو واقد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين بعد الفتح، خرجنا إلى حنين أي مقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل الآن، قوم من المسلمين ممن أكرمهم الله عز وجل بصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أيضا ممن أكرمهم الله عز وجل في بحمل السلاح والخروج في جيش النبي عليه الصلاة والسلام نصرة للدين وذبا عن حماة ومقاتلة للمشركين، وبصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني كلها لا تغب عن بالك. يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. ما معنى ذلك؟ وما مراده بذلك؟ أما معناه أي قد أسلمنا حديثا، أسلمنا حديثا، دخولنا في الإسلام لوقت قريب وقليل جدا. ومن المعلوم أن حديث الإسلام لا يكون عنده من التمكن والفهم والعمق في فهم حقائق الدين وقواعده مثل من كان قديم الإسلام راسخ الإسلام. فقدم بهذه المقدمة اعتذارا، قدمها اعتذارا للخطأ الذي بدر منهم، سببه ما أشار إليه بقوله كنا حدثاء عهد بكفر، كنا ونحن حدثاء عهد بكفر، أي عهدنا بالكفر حديث، عهدنا بالكفر حديث، ونحن حدثاء عهد بكفر. قال وللمشركين سدرة، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة أي أخرى، مررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا الكلام الذي قاله قدم بمقدمة يعتذر عن قولهم لهذا الكلام بأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر. قال وللمشركين سدرة أي شجرة من شجر السدر يعكفون عندها، يعكفون عندها. العكوف هو المكث الطويل، العكوف هو المكث الطويل، يأتي عند هذه الشجرة، كان المشرك يأتي عند هذه الشجرة ويمكث الساعتين الثلاث الأربع، يجلس أو يقف خاشعا متذللا منكسا رأسه، هذا العمل يسمى عكوف، يعكف عندها أي يمكث طويلا خاشعا متذللا، يعكفون عندها. وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون أي يعلقون أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أسلحتهم على تلك الشجرة. لماذا يعلقون السلاح عليها؟ حتى يبارك السلاح، حتى يبارك عندما يلمس الشجرة ويبقى معلقا بها وقتا تنزل فيه بركة مزعومة عند هؤلاء من الشجرة فتحل فيه، فيعلقون أسلحتهم بها من أجل أن تبارك تلك الأسلحة. فهذا تبرك، هذا تبرك، والأول عكوف، وأمر ثالث ما دل عليه السياق وهو التعظيم هذه الشجرة، خصت من بين الأشجار بأن عظمت، وبناء على هذا التعظيم حصل العكوف وحصل التبرك، وإلا هي في الأصل شجرة مثل غيرها من الأشجار، لكن عظم هؤلاء الجاهليون تلك الشجرة وكان لها تعظيم في قلوبهم، فترتب على ذلك العكوف والتبرك. والشركيات التي اجتمعت فيهم تترخص في هذه الأمور الثلاثة، التعظيم والعكوف والتبرك. يقال لها ذات أنواط، وهذا الاسم أخذوه من الصنيع الذي يفعلونه وهو التعليق، ينوطون أي يعلقون، يعلقون أسلحتهم، فبناء على ذلك سميت ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا أي عين لنا شجرة معينة بحيث نقصدها ونعلق عليها الأسلحة مثل ما يعلقون أسلحتهم عليها. قالوا ذلك لأن القوم لم يحصل عندهم بسبب كونهم حدثاء عهد بكفر، لم يحصل عندهم العمق في الفهم لمعاني التوحيد ومعاني لا إله إلا الله ودلالة لا إله لم يحصل عندهم، هم قالوا لا إله إلا الله وشهدوا بكلمة التوحيد ودخلوا في هذا التوحيد وآمنوا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وخفي عليهم لحداثة عهدهم بالكفر أن هذا ينافي التوحيد الذي نطقوا هم بكلمته. نرجع مرة ثانية نقول هؤلاء أكرمهم الله بالصحبة والإسلام ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام والخروج معه مقاتلين في سبيل الله، وخفي عليهم ذلك، خفي عليهم ذلك. أليس كونه يخفى على أناس في مثل هذا الزمان وما هو أيضا أوضح منه من باب أولى؟ إذا كان خفي على هؤلاء وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن بعد عهده وأيضا قل حظه ونصيبه من العلم الشرعي والدراية بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أو زاد على ذلك بأن ابتلي في بلده بأئمة ضلال لا يبينون له الكتاب والسنة وإنما يبينون له الظن وما تهوى الأنفس. مرة أقرأ على رجل آيات في التوحيد، آيات في التوحيد لأني وجدت عليه مخالفة لها، فقال لي أنا من البلد الفلاني ما أحد قرأ علينا هذه الآيات، ما أحد قرأ علينا هذه الآيات، وهذا يدل أن كثير من الناس يبحث عن الخير، لا يريد الخرافة ولا يريد الضلال ولا يريد التعلقات الباطلة، لكنه نشأ بين أئمة ضلال ودعاة باطل فأركسوه في باطلهم وأوقعوه في ضلالهم والعياذ بالله. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية قال سبحان الله. الله أكبر تعظيم لله سبحانه وتعالى أن يقال هذا الكلام الباطل الذي ينافي كلمة التوحيد وينافي التوحيد، الله أكبر يعظم الله سبحانه وتعالى، وفي رواية سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينزه ويعظم عن مثل ذلك وعن مثل هذه الأقوال، ولهذا يستحب للإنسان إذا سمع القول الباطل أن يكبر تعظيما لله أو يسبح تنزيها لله. ومن ذلكم قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس عن ذلك جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، إنها السنن بضم السين أي الطرق، إنها السنن أي الطرق، طرق الجاهلين وسبل الضالين. قال إنها السنن، ما معنى إنها السنن؟ أي أمور ماضية موجودة ولها أهلها في كل زمان إلى قيام الساعة، أمور باقية وماضية ومستمرة ولها أهلها، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من سبل الضلال وسنن الضلال. إنها السنن، سنن طرق، إنها السنن أي الطرق، وهي طرق ماضية في كل زمان لها أنصار ولها أعوان ولها أتباع. فقال إنها السنن أي الطرق، طرق الضلال وطرق الباطل، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع موسى علمهم التوحيد وعلمهم الحق وعلمهم الهدى، فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهؤلاء مروا ب وهم حدث عهد بكفر مروا بشجرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، يحلب بالله سبحانه وتعالى كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا: لتركبن، هذا تحذير قاله عليه الصلاة والسلام، مثله في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فيقول ذلك تحذيرا وإنذارا ونصحا لأمته: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، سننهم أي طرقهم وسبلهم. وفي الحديث الآخر قال: شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولما خص جحر الضب مع أن الزواحف كثيرة ولها جحور مختلفة، فخص من بينها جحر الضب، لماذا؟ لأن جحر الضب أكثر جحور الزواحف التواء وتعقيدا، جحر ملتوي ومعقد، أي لو دخلتم في وعورة وفي أعمال، لو دخلوا في وعورة وفي أعمال معقدة وبصفات سيئة جدا، لوجد في هذه الأمة من ينهج نهجهم ويسلك مسلكهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا يقوله عليه الصلاة والسلام تحذيرا للأمة. وانظر مصداق قوله عليه الصلاة والسلام في واقع عدد من الناس، ما أنت تشتهر مثلا قصة شعر لبعض الكفار إلا ويتسابق عدد من أبناء المسلمين أو بناتهم لمحاكاته، أو لبس من اللباس، أو مشية من المشيات، أو أمر من الأمور، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. الأولى من المسائل المستفادة من هذه الترجمة بما فيها من أدلة: تفسير آية النجم. تفسير آية النجم أي قول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، والآيات بعدها، وقد مر معنا بيان لمعناها. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، أي طلبه هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذين ذكر خبرهم أبو واقد في هذا الحديث. وصورة الأمر مرت معنا أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يعينها ويخصها من بين الشجر، من أجل أن يعلقوا عليها أسلحتهم، مثل ما أن للمشركين شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم، فطلبوا منه عليه الصلاة والسلام ذلك، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. الثالثة: كونهم لم يفعلوا. كونهم لم يفعلوا أي لم يتخذوا ابتداء شجرة ويذهبوا إليها ويعلقوا عليها أسلحتهم، وإنما طلبوا فقط، قالوا اجعل لنا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، يعني عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هل قصدوا مخالفة الدين ومصادمة ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا كان مرادهم؟ لا والله، القوم أسلموا ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معه ذاهبون للقتال في سبيل الله ولنصرة دين الله تبارك وتعالى، فما قصدوا مخالفة الدين. إذن ماذا كان مقصدهم؟ قال: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، ظنوا أن هذا العمل يحبه الله. وهذا حال كثير من الناس، يكون ما أراد بعمله الباطل إلا الخير، وما أراد به إلا التقرب إلى الله سبحانه، وما أراد به إلا الفوز عنده. حتى عبدة الأوثان إذا قيل لهم في عبادتها قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هؤلاء ما قصدوا مصادمة الدين ومخالفة الشرع، وإنما قصدوا التقرب إلى الله، ظنوا أن هذا العمل عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذا تنبيه عظيم جدا. قال إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا جهلوا هذا وهم في زمن النبوة ومع النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة وذاهبون في قتال في سبيل الله، وجهلوا هذا، جهلوا هذا الأمر الذي ينافي لا إله إلا الله، خفي عليهم، فكون غيرهم ممن جاء بعدهم ولا سيما بقرون كثيرة يجهل ذلك من باب أولى. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لأنهم صحابة، أصحاب النبي أكرمهم الله بصحبته وأكرمهم الله بالخروج معه للقتال في سبيل الله ولنصرة دين الله تبارك وتعالى، فلهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ما ليس لغيرهم. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سيأتي معنا تنبيه الشيخ اشتد إنكاره عليهم في قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم، لم يعذرهم بل أنكر عليهم، أنكر عليهم وغلظ في الإنكار عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاث التي قالها لهم عليه الصلاة والسلام، قال الله أكبر، وقال إنها السنن، وقال لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الثامنة الأمر الكبير، الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. انتبه الآن، يعني هؤلاء الصحابة لما قالوا للنبي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ماذا قال النبي؟ قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي قولكم مثل قولهم، حتى وإن اختلفت الألفاظ ألفاظكم هي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وأولئك قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إن اختلف اللفظ المضمون واحد، ولهذا قال قلتم كما قالوا، اللفظ مختلف لكن المضمون واحد. وهذا ينبه أن الشرك يبقى شركا وإن تغيرت ألفاظه. نعم. المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، قوله على أولئك على أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين قدم الاعتذار عنهم أبو واقد الليثي رضي الله عنه بقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فخفي على أولئك هذا الأمر مع أنه من معنى لا إله إلا الله، مع أنه من معنى لا إله إلا الله، إذ إن من معنى لا إله إلا الله ألا تتخذ تلك الأشياء التي فيها تعلقات ما أنزل الله بها من سلطان، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني عين لنا شجرة تكون لنا مثلهم نعلق عليها أسلحتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا هذا من معنى لا إله إلا الله، وقد خفي على أولئك وهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، لكنهم كانوا حدث عهد، كانوا حدث عهد بكفر، أي عهدهم بالكفر كان قريب، وقدم بذلك أبو واقد رضي الله عنه معتذرا أن يعني هذا الخطأ الذي قد وقع منهم بقولهم هذا القول أو طلبهم ذلك الطلب. نعم. العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. أنه حلف على الفتيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده، فحلف صلى الله عليه وسلم بالله وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قال: أن الشرك فيه أكبر وأصغر، ومن الشرك الأصغر الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر وتؤدي إليه، والشرع جاء بالنهي عن الشرك الأكبر وكل أمر يفضي إليه، وكل أمر يفضي إليه. فهذه هذا الحديث يفيد أن الشرك فيه أكبر وأصغر. من أين؟ قال: لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا بهذا، لأنهم لو ارتدوا لطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا الإيمان وأن ينطقوا بالشهادتين ليدخلوا في الإسلام من جديد. فإذا لم يرتدوا بذلك لأنهم لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك. لكن لما رأوا المشركين عندهم تلك الشجرة التي يقال لها ذات أنواط، وكانوا حدثاء عهد بكفر، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. الثانية عشرة: قولهم ونحن حدفاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم. قوله أي أبو واقد: ونحن حدفاء عهد بكفر، أي عهدنا بالكفر كان قريبا، هذا يستفاد منه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني من رسخ إيمانه وتعمق في الدين وكان متقدما في الإسلام والإيمان لا يجهل ذلك، لا يجهل ذلك. ولهذا إنما حصل هذا الطلب من هؤلاء الذين قدم أبو واقد عنهم هذا الاعتذار بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. فحديث العهد بكفر لم يستوعب بعد الإسلام بتفاصيله وحقائقه وقواعده، لم يستوعب ذلك. أما الذي رسخ في الإسلام وتقدم فيه وعرف الأحكام، لا يجهل مثل ذلك لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من رسوخ في الإيمان وفهم للدين. نعم. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، يعني تعجب من مقالتهم هذه وكبر الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه جواز التكبير عند التعجب خلافا لمن كره ذلك. نعم. الرابعة عشرة: سد الذرائع. وهذا أيضا واضح في الحديث، وهؤلاء إنما قالوا هذه الكلمة عن جهل، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. وهذا مستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء عندما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، هذا في تشبه بأهل الجاهلية، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحذرهم منه، صلى الله عليه وسلم، فيستفاد من ذلك النهي عن التشبه بأهل الجاهلية في كل ما كان من أعمالهم أو أفعالهم أو خصائصهم أو نحو ذلك. نعم. السابعة عشرة، الغضب عند التعليم. وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عباراته قال: قلتم كبر الله، ثم قال: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى، ثم قال: لا تركبن سنن من كان قبلكم. فهذا فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هؤلاء هذا القول. نعم. السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، أي أن هذا الأمر الذي هو الجاهلية سنن ماضية، ولها من يثيرها ولها من يفعلها وهي باقية، فهذه قاعدة كلية في قوله إنها السنن، فيها التنبيه على وجود ذلك وبقائه، والتحذير، تحذير أمة الإسلام من أن يصنعوا صنيع الجاهلية أو يفعلوا أفعالهم. نعم. الثامنة عشرة، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، قال إنها السنن، وقال لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا أمر عن أخبار عن أمر مستقبل ووقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذلكم علما من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أي تحذير لنا أن نفعل مثل أفعالهم أو أن نعمل مثل أعمالهم، ليست معلومات مجرد تذكر لتعرف، بل ذكرت من أجل التحذير من أن يصنع أحد مثل صنيعهم أو يفعل مثل فعلهم، فهي سيقة مساق التحذير من تلك الأعمال. هذا المراد بقول الشيخ رحمه الله فإنها لنا، يعني تحذير لنا من أن نفعل مثل أولئك. نعم. العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن إخباره بأنباء الغيب. نعم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، يعني أمر الشارع بذلك، يعني لا يجوز للإنسان أن يفعل أي عبادة من العبادات إلا إذا أذن له الشارع بذلك، ولهذا لم يفعلوها ابتداء، يعني كون متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر لم يفعلوها ابتداء، وإنما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا، فقولهم اجعل لنا هذا يدل على أنهم متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، بدليل أنهم لم يفعلوا ذلك ابتداء. قال رحمه الله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أي الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاثة، أي من ربك وما دينك ومن نبيك. قال أما من ربك فواضح، أي واضح في ما ذكر في سياق هذا الحديث من أن البركة إنما تنال من الله، وأن التعلق لا يكون إلا بالله، وأن الأمور إنما هي كلها بيد الله، فلا يلجأ إلا إليه، ولا يعبد إلا هو، ولا يقصد إلا هو سبحانه وتعالى، والحذر من تلك الأعمال أعمال الجاهلية. فهذا يستفاد فيه من ربك، أي أن ربي الذي أعبده وأقصده وأنتجئ إليه وأخضع له وأصرف له جميع عباداتي وأتوكل عليه إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده. قال وأما من نبيك فبإخباره بأنباء الغيب، وأما من نبيك فبإخباره بأنباء الغيب، فهذا علم مثل ما قال الشيخ قريبا من أعلام النبوة، يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلة وتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها، وهذا فيه أن الدين هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والانقياد لما جاء عنه سبحانه وتعالى وترك ما سوى ذلك. وهذا يستفاد كل من قول اجعل لنا إلها، فهذا يفيد أن العبادة مبناها على الأمر والتسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وترك ما سوى ذلك مما لم يأتي به أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنة هؤلاء وسنة هؤلاء في مقام الدم، في قوله أولا الله أكبر إنها السنن، وثم قوله لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذه فائدة ثمينة يختم بها رحمه الله تعالى مسائل هذا الباب، باب من من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. وهذا مستفاد من قول أبو واقد ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. فالمنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه إذا دخل في الحق لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الرواسب أو البقايا التي من عقيدته قبل هدايته إلى الحق، فيقولها أو يقررها أو يدعو إليها ظنا أنها من الحق وهي في الواقع من بقايا اعتقاداته الأولى أيام جاهليته. فانظروا هذه الطريقة المسددة الموفقة المباركة التي كان عليها أبو واقد ومن معه من الصحب الكرام، قالوا اجعل لنا، يعني لم يتبنوا تلك الأمور مباشرة ويدعو الناس إليها، وإنما قالوا اجعل لنا، فلما نبههم توقفوا عن هذا الأمر. بينما بعض الناس قد يدخل في الإسلام وتكون عنده بعض الرواسب ولا سيما من أمور كانت تعجبه أو نفسه تميل إليها ويبادر لدعوة الناس إليها، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث حينئذ؟ انظر إلى الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام وهي كثيرة جدا، تجد في كثير منها تداخلت الأمور وأصبحت عندها مزيج مثلا إما من عقائد الهندوك أو عقائد المجوس أو عقائد اليهود أو غير ذلك، وهذه ترجع في تقديري والله تعالى أعلم إلى أحد أمرين: إما سوء طوية من بعضهم، إما سوء طوية يعني يدخل في الإسلام ويتظاهر أنه من أهل الإسلام ثم يشق في الناس مذهبا أو معتقدا يمزج فيه بين أمور ينتقيها من الإسلام وأمور من الديانة التي كان عليها أو الديانات الأخرى. وحصل مثل هذا أن ناسا اندس وتظاهر بالإسلام ثم أخذ يقرر نحلة أو عقيدة أو مذهبا فوجد له أتباع في عقيدته أو مذهبه، هذا أمر. الأمر الآخر قد يكون يريد الخير ويريد نعم الخير لكنه تعجل ولم يتأنى ولم يتعلم ولم يتفقه، ومجرد أن دخل في الإسلام وأخذ بشيء من الجوانب التي في هذا الدين بدأ يدعو ويتصدر للدعوة، فأصبحت دعوته ولم ترسخ قدمه في العلم والإيمان، أصبحت دعوته ماذا؟ مزيجا بين الشيء القليل الذي تعلم من الإسلام والركام الذي كان معه في جاهليته قبل إسلامه. ولهذا لما تطالع في كتب الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تجد أن كثير من هذه الفرق فيها هذا المعنى الذي أشرت إليه. فإذا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الفائدة فيها التنبيه إلى أن من كان حديث عهد بجاهلية عليه أن يتأنى ويتعلم ويتفقه ولا يبادر لأي عمل من الأعمال حتى يتحقق من أن الشرع أذن به وأمر به ودل عليه، لا يعمله هو فضلا عن أن يكون داعية للآخرين إلى فعل ذلك الأمر الذي ربما يتبين أنه مما لا أصل له في دين الله وأنه من بقايا جاهليته قبل دخوله للإسلام. فهذه مسألة ثمينة ومهمة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.